الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليمًا كثيرًا إلى يوم الدين. أما بعد، أيها المسلمون، إن من نعمة الله سبحانه وتعالى على عباده أن شرع لهم صيام رمضان ليتزودوا فيه من التقوى وليزدادوا قربا إلى ربهم وليكتسبوا الحسنات وليكفروا عن سيئاتهم ولترفع درجاتهم وليرضوا رب العالمين. ولهذا فإن الله سبحانه وتعالى من حكمته ورحمته بعباده أن شرع هذه الفريضة في وقت واحد لجميع المسلمين ليكون ذلك عونا لهم وتسهيلا لهم على الصيام والقيام، بعكس لو كان هذا الفرض على انفراد للناس فإنه يصعب على النفوس أن تقوم به. فلهذا من رحمة الله وحكمته أن جعل الصيام لجميع المسلمين في وقت واحد. أيها المسلمون، إن الله سبحانه وتعالى شرع الصيام لغايتين ولأمرين جليلين. أما الأول فهو ما ذكرناه، وأما الثاني ليتربى المسلمون على الطاعات وليكون رمضان مدرسة تزكو بها النفوس ويتربى فيها العباد ويعلف العبادات، يعلف الصيام ويعلف القيام ويعلف قراءة القرآن وكثرة السجود والتضرع لله عز وجل. ومن الحكم أيضا، بالإضافة إلى ما ذكرنا، أن الإنسان يستمر على الطاعات بعد شهر رمضان، لأن الله معبود في كل زمان ومكان، هو المعبود بحق سبحانه وتعالى، واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أحب الأعمال إلى الله ما دوم عليه وإن قل. ولهذا أثنى الله على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم في مقامات عدة على عبادته لربه وكثرة تضرعه لربه، وأثنى عليه في القرآن بذلك، ووصفه الله بأنه عبد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. ومن حكمة الله سبحانه وتعالى لما شرع هذه الأمور في رمضان فتسهل النفوس على ذلك، فيعلف المسلم قيام الليل ويعلف المسلم الصيام على طول حياته صيام الأيام المستحبات، ويعلف المسلم على قيام الليل وعلى تدبر القرآن. فرمضان مدرسة تربوية تربى فيها المسلم على هذه العبادات المتنوعة، ومن حكمة الله عز وجل لكي تسهل هذه العبادات عليه في شهر رمضان أن حبس الله الشيطان، صفد الشياطين لكي لا تغري العبادة على المعاصي وترك الطاعات. وهذا الحبس هو قدري من الله سبحانه وتعالى، حبس حسي ليكون بعد ذلك من المسلم حبس معنوي، حبس شرعي مطلوب من المسلم بعد أن عرف عدوه الشيطان الذي يصرفه عن العبادات ويغويه على المعاصي. عليه أن يتحصن منه بالطرق الشرعية المعروفة. بسم الله الرحمن الرحيم، قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. الله عز وجل سمى الشيطان خناسا لأنه يخنس بذكر الله عز وجل. إذا تعلم المسلم أن من أعظم الأسباب التي ترد الشيطان وتجعل الشيطان خانسا هو ذكر الله والمحافظة على الصلوات والمحافظة على الأوراد الشرعية. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. عباد الله، إن الله سبحانه وتعالى أسس الأسس الشرعية لتحقيق الأمن الدنيوي والأخروي. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله يرضى لكم ثلاثة، أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وأن تناصحوا من ولاه الله أمركم. أسس ثلاثة عظيمة شرعها نبينا محمد صلى الله عليه وسلم لتحقيق الأمن الدنيوي والأخروي. فلا يمكن للعبد والعباد عموما أن يحقق الأمن الدنيوي إلا بتحقيق هذه الأمور الثلاث: تحقيق التوحيد وعبادة الله وحده لا شريك له، والاعتصام بالكتاب والسنة وبما كان عليه الصحابة والسلف، ومناصحة ولي الأمر من نصيحة وطاعة في غير معصية الله سبحانه وتعالى. ويؤكد ذلك حديث آخر عن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم في وصيته قبل موته، لما وعظ الناس فقالوا: يا رسول الله، كأنها موعظة مودع، فأوصنا. فقال صلى الله عليه وسلم: أوصيكم عباد الله بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن كان عبدا حبشيا فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. والأساس الرابع ما بينه الله تعالى في كتابه من وجوب الارتباط بالعلماء الربانيين الراسخين الذين هم العصمة بعد كتاب الله عز وجل. قال الله سبحانه وتعالى: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. أولو الأمر هم العلماء والحكام، فالرجوع إليهم أمر شرعي واجب يأمن العباد بعد ذلك على أنفسهم وعلى أعراضهم وعلى أمنهم، والواقع يشهد بذلك يا عباد الله. أيها المسلمون، لما كان المسلمون في هذا البلد يرتبطون بعلمائهم الربانيين ويستشيرونهم في كل صغيرة وكبيرة ويلتفون حول ولاة أمرهم. كان الناس في أمن وأمان، وكانوا يحفظون على أعراضهم ودمائهم وأمنهم. ولكن لما جاءتنا أفكار خارجية وجماعات حزبية لها أهداف ومقاصد، ملأ قلوبهم الغيظ والحقد على ما عندنا من أمن، وعلى ما عندنا من توحيد وسنة وتحكيم لشرع الله سبحانه وتعالى. الناس في أمن وأمان، والناس ملتفين حول قيادتهم الإدارية والشرعية، الحاكم والعالم. ولكن لما أصبح بعض أبناء جلدتنا يصغون بآذانهم لأناس ليسوا من أبناء جلدتنا، وأناس لم يتربوا بين يدي علمائنا، امتلأوا حقدا وحسدا، وزرعوا في قلوب أبنائنا أفكار خارجية ليست من هدي ابن باز، وليست من هدي ابن عثيمين، وليست هدي من هدي الفوزان ولا علمائنا الربانيين، إنما من أفكار خارجية وأسس بدعية. فأصبح بعضنا يبغض بعضا، وأصبح أبناء جلدتنا يحقدون على علمائهم وعلى ولاة أمرهم. للأسف أننا نسمع شابا لم يتربى على يد العالم يقتل أباه أو يقتل أقاربه وأرحامه، يزعم باسم الجهاد كذبوا ورب الكعبة. كيف يطيب لمسلم يصوم شهر رمضان ويقوم الليل ويسجد لله سبحانه وتعالى أن يمد السلاح على أبيه فيقتله؟ أي دين هذا يا عباد الله؟ أي عرف هذا يا عباد الله؟ أيطيب لمسلم يمد السلاح على أخيه العسكري وهو يعمل على حفظ أمنه وعرضه؟ أين هذا يا عباد الله؟ أين عقول هؤلاء؟ ولكن الناظر لتلك الأحداث التي حصلت عندنا منذ حادثة الحرم من عام 1400 إلى وقت القاعدة ووقت داعش ووقت الجماعات الإرهابية، يرى أن هذه الجماعات تغذى من الخارج، لا تغذى من علمائنا ولا من ولاة أمرنا، ولكنها تغذى من الخارج ممن تربى على جماعات إرهابية، فضلا عن استخبارات عالمية حاقدة على بلدنا وعلمائنا وعلى عقيدتنا وتوحيدنا وتحكيمنا لشريعة ربنا وسنة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. ما الذي نراه يا عباد الله أيها الشباب ممن تأثر عاطفيا بهذه الجماعات الجهادية تزعم الإرهابية؟ أين عقولكم بالله؟ أيرضى أحدكم أن يدخل رجل مغذى من الخارج فيقتل أباه وأمه ويهتك عرضه؟ إن الذي يرضى بأن تعمل تلكم التفجيرات والقتل في بلادنا هو يعمل لتحقيق مآرب سياسية، ويعمل لتحقيق أهداف عالمية في بلادنا. فاحذروا أيها الشباب، إن داعش فكر خارجي، هم أحفاد من قتل علي وقتل عثمان بن عفان رضي الله عنه. نعم يا عباد الله، ينبغي أن نعرف أن نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم قد حذر من أولئك الصنف، وقال إنهم يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان. نعم يا عباد الله، إنهم يتركون بلاد الكفر والشرك ومن يعبد الأصنام والمشاهد، ويأتي إلى بلاد أهل السنة ويفعل الجرائم باسم الجهاد. أين العقول يا عباد الله؟ نحن في أمن وأمان، وفي تحكيم للكتاب والسنة، والتوحيد قائم. فعلى ما نصغي بأذاننا إلى أعدائنا؟ ولماذا نجعل أيدينا لأعدائنا فنقتل إخواننا ونزعزع أمننا؟ ماذا يريد منا الماسون اليهودي؟ وماذا يريد منا الماسون الكفار؟ ماذا تريد منا إيران؟ إنها والله تريد زعزعة أمننا يا عباد الله، وعداءهم على أهل السنة. انظروا ماذا فعلوا في اليمن، ولكن نصرنا رب العالمين بفضله أولا ثم بقيادتنا الحكيمة، فالحمد لله رب العالمين. وهكذا ينتصر عباد الله الموحدين مهما كثر أعداؤهم ومهما جلجلوا. فلننتبه يا عباد الله أننا مقصودون ورب الكعبة، مقصودون على ما نحن عليه من ارتباط بين الحاكم والمحكوم، بين العالم وسائر المجتمع. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. أيها الشباب، اتقوا الله وارتبطوا بالعلم والعلماء. إن من ارتبط بالعلماء والعلم ينجيه الله سبحانه وتعالى. أولئك الخوارج الذين مدوا أسلحتهم على علي بن أبي طالب، لما أرسل علي بن أبي طالب العالم عبد الله بن عباس ناقشهم ورد شبههم، فرجع من يريد الخير وبقي أهل الأهواء والشبهات. فالله الله بالرجوع إلى العلم والعلماء، ولنحذر من أيد خفية تريد زعزعة أمننا وتريد أن تزيل شريعتنا وتريد أن نكون كما حصل للعالم الإسلامي مما يسمى بالثورات. والربيع العربي زعم، والآن في قتل وسفك دماء وهتك للأعراض، ونحن والحمد لله آمنون في ديارنا نحمد الله عز وجل. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. الله أكبر، الله أكبر، ولا إله إلا الله. أيها المسلمون، إن مما ينبغي التنبيه عليه التواصل والتراحم بين الأقارب والأرحام. إن ارتباط الناس بالدنيا جعل الناس تقاطع أرحامه. الأخ لا يكلم أخاه، والعم لا يكلم أقاربه، والرجل لا يزور أخواله وأعمامه. هذا أمر مفزع وأمر ينذر بشر، فإن قطيعة الرحم أمر خطير يغضب الجبار سبحانه وتعالى. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: الرحم متعلقة بالعرش، تقول: من وصلني وصله الله، ومن قطعني قطعه الله. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. أيتها النساء، لقد خصكن محمد صلى الله عليه وسلم بخطبة من خطب العيد، فأوصيكن بتقوى الله وإصلاح البيوت وطاعة الزوج وتربية الأبناء على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. أيها المسلمون، إن الله تعالى شرع على لسان نبيه محمد صلى الله عليه وسلم في آخر شهركم وفي بداية شوال صيام 6 من شوال، يكمل بها صيام العدل ويجبر نقصه ويكثر الله حسناته، وهو علامة على القبول، فإن الحسنة بعد الحسنة علامة القبول. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان ثم أتبعه 6 من شوال كان كصيام الدهر. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. عباد الله، إن مما ينبغي أن يشاد به ما حصل للمسلمين هذين اليومين في اليمن من انتصار على أعدائهم المشركين الحوثيين الذين وضعوا أيديهم مع أعداء السنة وأهل السنة، فنحمد الله سبحانه وتعالى، وهذا ثمرة الاجتماع. فنسأل الله أن يجمع المسلمين على كلمة سواء، نسأل الله تعالى أن يجمع أهل السنة على كلمة سواء، ويقفوا ضد أعدائهم، وأن يعرفوا مخططات أعدائهم. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات، يا ذا الجلال والإكرام. اللهم تقبل منا الصيام والقيام يا رب العالمين. اللهم تقبل منا الصيام والقيام يا رب العالمين. اللهم وفق ولاة أمرنا لحفظ الإسلام والمسلمين. اللهم وحد المسلمين تحت راية واحدة، يا ذا الجلال والإكرام. والحمد لله رب العالمين، وصلى اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد.